بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الممنوع من الصرف: وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، وصف نصلي وزن أفعلا ممنوع تأنيث بتنك أشهلا، وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفحى مصروفة وقد ينلن المنع، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. هذه الأبيات السبعة موضوعها منع الصفة من الصرف إذا اجتمع واحد من أمور ثلاثة: زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. ومضى أن الوصفة أو الصفة تمنع من الصرف إذا اجتمع معها علة من العلل التي ذكرها النحويون، لأنهم قالوا إن الأسماء الممنوعة من الصرف قسمان: قسم يمنع لعلة واحدة تقوم مقام علتين، وهذا النوع يدخل فيه نوعان من الأسماء: الأول ما ختم بألف التأنيث مقصورة أو ممدودة وقد مضى، والنوع الثاني ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما القسم الثاني فهو الذي يمنع إذا وجد فيه سببان، أو كما يقول النحويون إذا وجد فيه علتان من علل تسع. وقلنا إن هذه العلل هي العلمية وينضم إليها علة، أو الوصفية وينضم إليها علة. فموضوعنا الآن الذي نبحثه إن شاء الله في ثلاث نقاط: الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية وزن الفعل، الوصفية والعدل. أما النوع الأول الذي أشار إليه في البيت الأول فهو أن الاسم يمنع من الصرف إذا وجد فيه علتان أو سببان. السبب الأول الوصفية، والسبب الثاني زيادة الألف والنون، مثل عطشان، شبعان، سكران، وغير ذلك من الأوصاف التي هي أوصاف للمذكر، أوصاف للمذكر مختومة بالألف والنون، مثل لو قلت مررت برجل عطشان، فعطشان لا ينون لأنه ممنوع من التنوين، والسبب أنه اجتمع فيه علتان: العلة الأولى الوصفية يعني الوصف، والعلة الثانية زيادة الألف والنون. وقبل أن ندخل نريد أن نعلم أو أن نعرف ما المراد بالوصفية وما المراد بالوصف في باب الممنوع من الصرف. هل المراد بالوصف والصفة النعت؟ الجواب لا، إنما المراد بالصفة في هذا الباب بعض الأسماء المشتقة التي ليست أعلاما، التي ليست أعلاما، هذا المراد بالصفة هنا في هذا الباب. كل اسم مشتق ليس بعلم، مثل سكران، عطشان، وريان، وما إلى ذلك من الأوصاف. فعطشان وما في بابه يمنع من الصرف بشرطين. نص ابن عقيل على شرط واحد تبعا للناظم، وترك الشرط الثاني. فيقول ابن عقيل في الشرط الأول: أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون. إذن الصفة هذه العلة الأولى، زيادة الألف والنون العلة الثانية. قال: بشرط ألا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث. هذا الشرط الأول، ألا يكون المؤنث من هذا الوصف مختوما بتاء التأنيث. والمراد بالوصف الذي معنا، الوصف اللي معنا هو وصف المذكر، وصف المذكر لأنه هو اللي فيها الألف والنون. لكن يشترط أنك إذا أتيت بالمؤنث منه ما تلحق التاء وصف المؤنث، فإذا ما لحقت التاء وصف المؤنث وجد الشرط. فأنت مثلا في عطشان على كلام العرب تقول عطشا، وفي سكران سكرة، وفي غضبان غضبة. إذن تحقق الشرط إن المؤنث من هذا الوصف الذي معنا، أقول إن المؤنث من هذا الوصف الذي معنا ليس مختوما بتاء التأنيث. وعلى هذا لو كان مختوما بالتاء كما سيذكر ابن عقيل ما يمنع وصف المذكر من الصرف، بل يصرف، يعني يدخله التنوين. قال: وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان. فتقول: هذا سكران، ورأيت سكران، ومررت بسكران. فمنع، فتمنعه من الصرف يعني من التنوين الصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة، وإنما تقول سكرى، وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشة وغضبا، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أو قبل أن ننتقل للشرط الثاني نكمل: فإن كان المذكر على فعلانة والمؤنثة على فعلانة صرفت، أو صرفت اللفظ يعني، لأن الشرط ما تحقق بسبب أن المؤنث مختوما بالتاء على وزن فعلانة. فتقول: هذا رجل سيفان. تنون أو ما تنون؟ تنون. هذا رجل سيفان أي طويل. ورأيت رجلا سيفانا، ومررت برجل سيفان، فتصرفه، لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. وعلى هذا فإذا مر عليك وصف مختوم بالألف والنون فإنك لا تمنعه من الصرف إلا إذا تحققت من أن مؤنثه لا يختم بالتاء. فإن كان يختم بالتاء فإنك تصرفه. ومثل سيفان مصان للرجل اللئيم، يقال: هذا رجل مصان، ورأيت رجلا مصانا، ومررت برجل مصان أي لئيم. لأن العرب تقول للمرأة امرأة مصانة بالتاء. ومثله عريان، عريان مثله، لأنه ماذا يقال للمرأة؟ عريانة، ولا يقال عريانة، إنما يقول عريانة بالهاء، فيصرف أيضا، فتقول رجل عريان. الشرط الثاني أن تكون الوصفية أصلية، يعني غير طارئة، يعني يصير هالوصف اللي معك من الأصل وضعته العرب وصفا، أما إذا كانت العرب وضعته اسما لشيء ثم أنت نقلته واستعملته وصفا ما ينفع، يعني ما يمنع من الصرف إنما يصرف. لماذا؟ لأن وصفيته عارضة أو طارئة. مثل قول العرب في القسوة: مررت برجل صفوان قلبه، مررت برجل صفوان قلبه. وإن شئت قل بئس رجل صفوان قلبه، قد يكون أدق من مررت، لأنك مررت ما تدري عنه هو قاس أو لا، لكن أنت اتركه على ما هو عليه. قل بئس رجل صفوان قلبه. لماذا نولنا صفوان؟ قالوا لأن صفوان، صحيح أنه بهالمثال ذا صفة، لأنه قيل اعرب بئس رجل صفوان قلبه، ستقول يعني إن صفوان أنه صفة لرجل، أنه صفة لرجل، فهو صفة الآن. لكن صفوان في الأصل لم تضعه العرب صفة، إنما وضعته على أنه اسم للحجر الأملس، اسم للحجر الأملس، فيكون في هذا المثال منقولا من الاسمية إلى الوصفية. وعلى هذا فليست وصفيته محققة، أقول ليست وصفيته محققة، إنما هي وصفية عارضة، لأن أصل كلمة صفوان ما هو وصف في كلام العرب، إنما هو اسم للحجر الأملس. وهذا معنى قوله: وزائد فعلان في وصف سلم. إيش المراد بزائد فعلان؟ الألف والنون. طيب إيش إعراب زائد فعلان؟ هذا معطوف على الضمير المستتر في البيت السابق. إيش البيت السابق؟ فألف التأنيث مطلقا منع، منع يعني إيش التقدير؟ ألف التأنيث منع الاسم من الصرف، ولا لا؟ إذن زائد فعلان معطوف على الضمير المستتر في منع، والتقدير ومنع الاسم من الصرف ماذا؟ زائد فعلان، يعني قصده أن الألف والنون تمنع الاسم من الصرف، لكن هل تمنع الاسم من الصرف باستقلالها أو لا بد من علة أخرى؟ لا بد من علة أخرى أشار إليها بقوله إيش؟ في وصف. طاهر، إذا زائد فعلان هذه علة، في وصف هذه العلة الثانية. طيب ماذا يقصد بقوله: سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم؟ أشار إلى الشرط الذي ذكر ابن عقيل، وهو أن يكون هذا الوصف المذكر لا يختم مؤنثه بالتاء، إنما يسلم من التاء. ومفهومه أنه إذا ما سلم من التاء ما يمنع بل يصرف. ظهر البيت هذا؟ طيب، وعلى هذا يكون ابن مالك ما ذكر الشرط الثاني الذي هو أن تكون وصفيته أصلية، يعني ألا تكون وصفيته طارئة، هذا ما أشار إليه. ثم انتقل إلى نوع آخر كما أسلفت، فقال: وصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتنك أشهلا. هذا النوع الثاني، وهو أن يمنع الاسم من الصرف للوصفية ووزن الفعل أو وزن أفعل، هذا النوع يمنع من الصرف بشرطين نص عليهما الناظم وذكرهما ابن عقيل. يقول: أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية. هذا الشرط الأول. ما معنى أصلية؟ قال: أي غير عارضة، أي غير عارضة. إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل، هل هذا شرط آخر؟ لا، لأن هذا هو أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أن الاسم يمنع من الصرف للوصفية ووزن أفعل، هذا أصل المسألة. طيب، يمنع الاسم من الصرف للوصفية ووزن أفعل بشرطين. الشرط الأول كما قال أن تكون الصفة أصلية، يعني غير عارضة. أشار إلى الشرط الثاني بقوله: ولم تقبل التاء، ولم تقبل التاء. ولعلكم تدركون أن هذين الشرطين هما الشرطان في الوصفية وزيادة الألف والنون، ولا لا؟ وعلى هذا نستطيع نقول إن الوصفية وزيادة الألف والنون والوصفية ووزن الفعل هذان متحدان في نوعية الشروط. يشترط أن تكون الوصفية أصلية يعني غير عارضة، ويشترط مؤنث الوصف ألا يكون مختوما بالتاء، ألا يكون مختوما بالتاء. مثل بقوله: نحو أحمر وأخضر. فأخضر ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه أولا وصف، أصلها العرب ما وضعت كلمة أحمر إلا وصفا، ولأنه على وزن أفعل. طيب، الشرطان موجودان. الشرط الأول أن هذه الوصفية أصلية ما هي عارضة، يعني هل هو أحمر موضوع في الأصل اسم من الأسماء؟ لا، إنما أصل العرب عندما وضعت كلمة أخضر أو أحمر وضعته على أجل على أساس أن يكون إيش؟ على أساس أن يكون وصفا من الأوصاف. إذن هذه الوصفية أصلية. الشرط الثاني: لو أردنا أن نأتي بالمؤنث من أخضر أو أحمر أو أزرق أو أبيض، نجد أن المؤنث ما يختم بالتاء، يعني العرب ما تكلمت به مختوم بالتاء، فهم يقولون أخضر خضراء، يقول مثلا زرع أخضر وهذه أرض خضراء، ويقولون أحمر وحمراء وأزرق وزرقاء، إذن يمنع من الصرف. فتقول مثلا: هذا زرع أخضر ورأيت زرعا أخضر ومررت بزرع أخضر، فهو ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية وزن الفعل أو وزن أفعل. ومعنى وزن أفعل لأن أصل أخضر على وزن الفعل في اللغة العربية، لأن أخضر على وزن أخرج وعلى وزن أدخل، إذن جاء على وزن جاء على وزن الفعل فيمنع من الصرف. طيب، سيذكر ابن عقيل محترز الشرطين فيقول: فإن قبلت التاء صرفت. هذا محترز الشرط الثاني اللي هو قوله: ولم تقبل التاء. فإن قبلت، وإن فاعل قبلت يعني الصفة، يعني الصفة. فإن قبلت الصفة التاء صرفت، يعني نونت. نحو مررت برجل أرمل، أي فقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة، يعني تقول مررت بامرأة أرملة. وقول العامة رملة عندنا هذا مستعمل الوصف، بعد ما يقول الرملة يقول الرملة، يقول امرأة الرملة، لصار ما لها حد، يعني هم يطلقون على أنه على أنه يعني خاص بالفقيرة، إنما عندنا هنا يقول يعني المرأة اللي ما لها زوج يقولون هذه رملة، والظاهر أن هذا مخالف للغة العربية، لأن العرب ما قالت رملة، إنما العرب قالت إيش؟ أرملة. طيب، قال بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، إذ لا يقال للمؤنثة حمراء وخضراء، إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء يعني بدون التاء، ولا يقال أحمرة وأخضرة، فمنع للصفة يعني بسبب الوصفية ووزن الفعل، على أن بعض الباحثين المعاصرين طعن في هذا الشرط، وهو ألا يكون المؤنث بالتاء، وقال إن المتقدمين من النحاة كسبويه والمبرد والزجاج ما ذكروا هذا الشرط في كتبهم ولا نصوا عليه، إنما الذي ذكره هم المتأخرون فقط كابن مالك ومن جاء بعده. يقول هذا الباحث بدليل أنهم لم يذكروا لهذا الشرط إلا لفظا واحدا لا ثانية له، وهو كلمة أرمل، يقول ما في كلمة أخرى، فهذا قد يطعم في صحة هذا الشرط. ثم أيضا لم يذكروا له شاهدا من كلام العرب، يعني لم يذكروا أن العرب إذا أتوا بالتالي المؤنث إنهم مثلا يصرفون الوصف المذكر، أي نعم. لكن على أي حال المتأخرون مثل ابن مالك كما في الألفية نص على هذا الشرط، أنه يشترط في وصف المذكر الذي فيه الوصفية وزن الفعل يشترط أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء. وأما كتب المتقدمين كسبويه والمبرد والزجاج نعم فإنهم لا يذكرون هذا الشرط، إنما يذكرون الشرط الأول اللي مر قبل قليل، وهو أن تكون الوصفية أصلية. طيب، يقول ابن عقيل في محترز الشرط المذكور هذا وهو أن تكون الوصفية أصلية، يقول وإن كانت الصفة عارضة كأربع. طيب، لماذا كانت الصفة عارضة في أربع؟ قال فإنه ليس صفة في الأصل،